اسمي أبي عبد السيد. ترك أولى لأن يشتبه يقول السيد من أسماء الله، لكن يكون يتسمى بالأسماء الواضحة عبد الرحمن عبد العزيز عبد السميع عبد العليم أولى، ولا سيد من ما قصر السيد والله تبارك وتعالى. تسمية بعبد الموجود. لا كذلك الموجود هو من أسماء الله، هو موجود أسماء الله كما يسمى أسماء الله الموجود من باب الخبر يعني. وإطلاق أحصل الله إليك كلمة مثلا أحد يعني نادي أحد يقول يا سيد سيد مش أمر سهل، لكن لا يقول سيدي تركان سيد لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد الحسن، وكان يقول لرؤساء القبائل من سيد بني من سيد بني فلان من سيد بني فلان، يعني من رئيسهم، ويقول سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم لما جاء يحكم بني قريظة، يعني رئيس من الرئيس.